إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا اللقاء العاشر من لقاءاتنا في قراءة كتاب إحكام الأحكام العلامة ابن النقاشي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب وجوب الطمأنينة. المراد بالطمأنينة استقرار الإنسان في أركان الصلاة بحيث يؤدي ذلك الركن على كماله. وجمهور أهل العلم على وجوب الطمأنينة خلافا للإمام أبي حنيفة، وقد استدل الجمهور بما رواه البخاري عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت، ولو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. كما استدلوا عليه بحديث الرجل المسيء في صلاته الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، واستدلوا على ذلك بما رواه أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسرق من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال: لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. واستدلوا بما رواه الترمذي وصححه عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل، يعني صلبه في الركوع والسجود. وقال المؤلف ولأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد وقعتا ركبتاه إلى الأرض قبل أن تقع كفاه، وهذا قول جماهير أهل العلم. وقد وجد في المسألة خلاف من الزمان الأول، وما ورد في ظاهر هذا الحديث هو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، إلا أنه في أحد الأحاديث انقلب على الراوي لفظ الكف والركبتين، وبالتالي نردها إلى رواية الجمع. قال: فلما سجد وضع جبهته بين يديه، وإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. ففيه استحباب هذه الأفعال لورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وصحح الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد صلى الله عليه وسلم فيه مشروعية البداءة بالصلاة في المسجد قبل أن يسلم الإنسان على الحاضرين فيه، وفيه مشروعية رد السلام ولو كان في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي. فيه الأمر بإعادة الصلاة لمن كان لا يحسن الصلاة. ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات الماضية، وإنما أمره بإعادة صلاة الوقت فقط، ولذلك قلنا بأن هذا خاص بصلاة الوقت. وأما إذا كان الإنسان لا يحسن صلاته وكان جاهلا فإنه لا يؤمر بإعادة الصلوات الماضية، إنما يؤمر بإعادة صلاة الوقت على الصحيح. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيه دلالة على أن من ترك ركنا من أركان الصلاة لم تصح صلاته، ويعتبر لم يصلي الصلاة الشرعية. قال: فرجع يصلي كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فيه الرجوع إلى أهل العلم فيه الرجوع إلى أهل العلم فيما يشكل على الناس من المسائل. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الواجبات والأركان، ولا يعني هذا أن ما لم يذكر هنا ليس من الأركان، وإنما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن يفعله. قوله إذا قمت إلى الصلاة فيه أن القيام في الصلاة ركن. قوله فكبر يعني تكبيرة الإحرام، وفيه أن تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة. قال ثم اقرأ ما تيسر معك، قد فسرته الروايات الأخرى بأن المراد قراءة الفاتحة، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومن ثم قلنا بأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. والصواب أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة وليس في الركعة الأولى كما قال الجماهير خلافا لمالك. قال ثم اركع، فيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة. قال حتى تطمئن راكعا، فيه أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، والمراد بالطمأنينة استقرار كل عضو من البدن في أركان الصلاة. وقال بركنية الطمأنينة جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبي حنيفة. ثم قال ثم ارفع حتى تعدل قائما، ففي هذا أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة كما قال الجماهير. قال ثم اسجد، فيه أن السجود ركن. قال حتى تطمئن ساجدا. ثم ارفع يعني اجلس حتى تطمئن جالسا، فيه أن الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. قال وافعل ذلك في صلاتك كلها، فيه أن هذه الأركان السابقة ركن في جميع الركعات. قال وصح أيضا من حديث البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم فنسجد معه. فيه مشروعية إطالة القيام في الرفع من الركوع، وأن ذلك لا يؤثر على صحة الصلاة كما قال الجمهور خلافا لبعض الحنفية. وفيه أن المأموم لا يسابق الإمام بل ينتظر الإمام حتى ينتهي من الانتقال، فلا ينتقل في أثناء انتقال الإمام. قال المؤلف باب القراءة، أي ما هو المشروع في القراءة في الصلاة. روى مسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. فيه مشروعية قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد تقدم أن الصواب أنها ركن. وفيه أن دعاء الاستفتاح لا يشرع، وفيه أن البسملة لا يجهر بها، لأنه قال استفتح القراءة يعني استفتح ما يجهر به بالحمد لله رب العالمين. وليس فيه ترك البسملة والاستعاذة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقولهما، كان يقول البسملة لكن بدون أن يرفع الصوت بها. قال وللدارقطني قال الأسود رأيت عمر كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وتقدم معنا الكلام في دعاء الاستفتاح. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي هذا دلالة على استحباب الاستعاذة في بدء صلاة الإنسان. وقد اختلف في الركعة الثانية هل يشرع الاستعاذة فيها أو لا، وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اجتهاد شيخ الإسلام ابن تيمية مع تلميذه ابن القيم، فقال أحدهما يشرع في الركعة الثانية الاستعاذة، وقال الآخر بضد ذلك. وقال الإمام مالك بأن الاستعاذة والبسملة غير مشروعة، واستدل بحديث أنس كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وقد فسرتها الروايات الأخرى بأن المراد الجهر. قال وللدارقطني لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيه أن سورة الفاتحة ركن في الصلاة بالنسبة للإمام والمنفرد، وأما بالنسبة للمأموم فقد تقدم ذكر الخلاف فيها. قال ولأحمد من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فما زاد، وله إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الفاء تفيد التعقيب، يعني لا بد أن يكون تكبير المأموم بعد فراغ الإمام من التكبير. قال وإذا قرأ فأنصتوا. هذا دليل من أدلة من يرى أن المأموم لا يقرأ، لا تجب عليه قراءة الفاتحة، وقد تقدم معنا الكلام في ذلك. قال: وللدارقطني من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، لكن هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إسناده ضعيف. قال: وللشيخين إذا أمن الإمام فأمنوا، مما يدل على استحباب رفع الإمام الصوت بالتأمين بعد الفاتحة، وظاهره أن المأمومين كذلك يرفعون الصوت. قال: فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. قال: ولأبي داود كان إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. وذكر المؤلف حديثا في مقدار ما يقرأ في الصلوات، فقال: ولمسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. وله كان يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. الجمهور على أن صلاة العصر يقرأ فيها بقراءة أقل من صلاة الظهر على جهة الاستحباب، وعند الشافعي أنهما متساويان في القراءة لاختلاف هذه الأحاديث، والخلاف هنا إنما هو في الاستحباب وليس في الواجب. قال المؤلف: باب ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. في مذهب الجمهور أن البسملة ليست آية من الفاتحة، ومن ثم يقولون بأنه لا يستحب الجهر بها، إنما تقال سرا كما قال أحمد وأبو حنيفة. وقال مالك بأن البسملة لا تقال لا سرا ولا جهرا. وقال الإمام الشافعي بأنه يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، واعتبرها آية من سورة الفاتحة. والمذهب الأول هو الأرجح، لما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وذكر آيات الفاتحة فلم يذكر معها البسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال: ولأحمد عن أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، وكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. وعنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. قال: ولأبي داود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة، يعني الفاصل بين سورة وأخرى، حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. فبسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن، لكنها ليست آية من السور، وإنما هي آية للفصل بين السور. قال المؤلف: باب سجود السهو. إذا سهى الإنسان في صلاته فحينئذ يشرع له أن يسجد سجود السهو. وسجود السهو سجدتان تكون في آخر الصلاة، يكبر الإنسان قبلهما وبعدهما، ويقول فيهما ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى. قال: روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في 3 ركعات، ثم دخل منزله، فقام إليه رجل يقال له الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله. فذكر له صنيعه، أي أنه لم يصلي إلا 3، فخرج غضبان يجر رداء حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى 1 ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا فيه أن من أسباب مشروعية سجود السهو السلام في أثناء الصلاة سهوا قبل تمامها. وفي الحديث أن من سلم في أثناء صلاته شرع له أن يكمل الصلاة ما دام الفاصل قليلا، ولا يجب عليه أن يبتدئ الصلاة كاملة من جديد. وفيه أيضا أن من سلم في أثناء صلاته فإنه يشرع له أن يسجد للسهو بعد السلام وليس قبل السلام بظاهر هذا الحديث. وفيه أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه لا يجلس للتشهد مرة أخرى كما قال الجمهور خلافا لأحمد. وفيه مشروعية التسليم مرة أخرى بعد سجدتي السهو. قال ولأحمد أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين ونهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أملط، أي ما حاد ولا ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصحح الترمذي عن زياد بن علاقة قال صلى بنا المغيرة بن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس، يعني لم يجلس للتشهد الأول، فسبح به من خلفه فأشار إليهم أن قوموا، فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم، وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن التشهد الأول ليس ركنا في الصلاة وإنما هو من واجباتها، وقال الجمهور من مستحباتها، والصواب أنه من الواجبات لأنه شرع له أن يسجد سجود السهو، وسجود السهو لا يكون إلا لترك واجب. وقال ولأبي داود إذا قام أحدكم من الركعتين، يعني إذا صلى صلاة ثلاثية أو رباعية فقام من الركعتين قبل أن يجلس للتشهد فلم يستتم قائما فليجلس، أي فليعد وليجلس للتشهد الأول، فإذا استتم قائما فلا يجلس، يعني وليمضي في صلاته وليسجد سجدتي السهو. فيه دلالة على أن من استتم قائما منع من الرجوع للجلوس للتشهد الأول. وبهذا قال طائفة وعند الحنابلة أنه لا يمنع من ذلك إلا إذا ابتدأ في قراءة الفاتحة، والصواب ما ورد في هذا الحديث. وهذا الحديث جيد الإسناد. قال وللشيخين أنه عليه السلام صلى الظهر خمسا فقيل له زيد في الصلاة، قال وماذا؟ قالوا صليت خمسا ثم سجد سجدتين بعدما سلم. فأخذ من هذا أن من زاد ركعة خامسة شرع له أن يسجد لسجود السهو. وينبغي بالمأمومين أن ينبه الإمام إذا قام لركعة زائدة قبل أن يستكملها، فإذا نبهوه وجب عليه أن يرجع، ولو كان تنبيههم في أثناء قراءة للفاتحة أو للسورة أو عند ركوعه وجب عليه أن يرجع. وفي هذا أن من زاد ركعة وجب عليه أن يسجد سجود السهو. وقد أخذ من هذا الحديث فقهاء المالكية بأن كل زيادة في الصلاة فيشرع فيها أن يكون السجود للسهو حينئذ بعد السلام، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد هنا فسجد للسهو بعد السلام. والأظهر أن هذه الحالة إنما سجد فيها بعد السلام لأنه لم ينبه للسهو إلا بعد سلامه. ومن ثم من تذكر في أثناء تشهد الخامسة أنه زاد فإنه يسجد للسهو قبل السلام، إنما يسجد بعد السلام في حالة ما إذا سلم في أثناء صلاته أو في حالة ما إذا بنى على غالب ظنه في الصلاة أو إذا نسي سجود السهو قبل السلام فيسجد بعد السلام. قال ولأبي داود أنه عليه السلام صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. هذا هو دليل الحنابلة على مشروعية التشهد بعد سجود السهو، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، ولذلك قلنا بأن هذا التشهد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: باب المرور، يعني ما حكم المرور بين يدي المصلي. قال: روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شيء، أي ليجعل سترة بينه وبين يدي قبلته، فإن لم يكن شيء فعصى، فإن لم يكن عصى فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر بين يديه. هذا الخبر ضعيف الإسناد، وقد وصف طائفة من أهل العلم هذا الخبر بالنكارة. والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد حد سترة المصلي بمؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل قريب من الذراع. وله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء، فدل هذا على أن السترة من المستحبات وليست من الواجبات، لكن استحبابها مؤكد. قال: وللشيخين عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته وهي قطعة القماش والسجادة التي يصلي عليها، إذا سجد أصابني بعض ثوبه. فيه دلالة على أن مكث المرأة ذا المحرم بين يدي المصلي لا يؤثر على صلاته، إنما الخلاف والنزاع في مرور المرأة بين يديه. وقد قال أحمد بأن مرور المرأة بين يدي المصلي قاطع لصلاته، وقال الجمهور بأن ذلك يؤثر على صلاته بالنقصان لكنه لا يبطلها. قال: ولأبي داود: لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. وقد تكلم في إسنادي هذا الخبر. قال المؤلف: باب جامع في الصلاة. روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذا الخبر ضعيف الإسناد، في رواته من هو متروك، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، وذلك ليس لنجاستها، وإنما لخوف النبي صلى الله عليه وسلم ممن يصلي في معاطنها أن تأتيه الإبل فتؤثر عليه. وأما بالنسبة للمزبلة والمجزرة فهي مواطن نجاسات، ولذلك ينهى عن الصلاة فيها. وقد ثبت النهي عن الصلاة في المقبرة، وما ذاك إلا للخوف من أن يؤدي هذا إلى الشرك فتعبد القبور من دون الله عز وجل. قال: وللبخاري عن ابن عمر أنه قال لبلال: أصلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ فقال: نعم، ركعتين بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 2 ركعتين. فيه دلالة على أن صلاة النافلة يجوز أن تفعل في الكعبة. إلى أي جهة يتجه؟ إلى أي جهة، بشرط أن يكون أمامه شيء من جدار الكعبة، فلا يصح أن يصلي إلى جهة الباب والباب مفتوح، وإنما يصلي إلى جهة أخرى. وأما صلاة الفريضة فلا يصح أن تصلى في الكعبة عند جماهير أهل العلم الذين يوجبون أن تكون القبلة في وجه الذين يوجبون أن تكون الكعبة كاملة في قبلة المصلي. قال: وله في فضل بناء المساجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. ويدخل في هذا المشاركة في المساجد، ويدخل في هذا أيضا بناء ما يخدم المساجد من دورات مياه أو مسكر للإمام والمؤذن أو مرافق المسجد الأخرى. قال: ولأبي داود: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. نهت الشريعة عن زخرفة المساجد لئلا يؤدي ذلك إلى إنفاق الأموال فيما لا يستفاد منه، ولئلا يؤدي ذلك إلى انشغال الناس في صلواتهم بزخارف المساجد. قال: ولمسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. فهذه أذكار واردة عند الدخول في المسجد. وقد ورد أيضا في دعاء الدخول في المسجد أن يقال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال وله يعني لمسلم من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. فيه النهي عن أذية الآخرين، وفيه ابتعاد الإنسان عما يؤثر على المصلين في صلواتهم، ومن ذلك الروائح التي تكون مكروهة عند الناس، ومن ذلك رائحة الدخان، ومن ذلك رائحة الفم الكريهة، ومن ذلك رائحة العرق ونحو هذا. قال ولابن ماجه قال عبد الله بن الحارث كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم، فدل هذا على جواز الأكل في المسجد ما لم يؤثر هذا على مواطن المساجد. قال وللبخاري لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليب يعني صليب إلا نقضه وأزال ذلك الصليب. وفي هذا مشروعية إزالة الصلبان. قال وله عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. ففيه تحريم التصوير بالرسم أو بالنحت، وفيه أن التصوير المحرم مختص بما فيه حياة لقوله أحيوا ما خلقتم. وأما التصوير الحديث التسجيل بهذه الآلات من كاميرات ونحوها فقد اختلف علماء العصر فيها، فقال طائفة تدخل في عموم النصوص الواردة بالنهي عن التصوير لأنه تصوير، وقال آخرون بأنها لا تعد في اللغة تصويرا لأن التصوير إحداث صورة جديدة، وهم لا يحدثون صورة جديدة وإنما يوثقون الصورة الموجودة، فهو بمثابة المرآة. واستدلوا عليه بهذا اللفظ في قوله أحيوا ما خلقتم، والمستعملون لهذه الآلات لم يخلقوا شيئا جديدا. قال ولأحمد تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب، أي البسوا السراويل والبسوا الإزار. قال ولابن ماجه كان يلبس قميصا قصير اليدين والطول، وقد للترمذي إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.